أصل الباشا مشلول بقاله كام سنة، وكمان الفرق بيني وبينه 25 سنة. اتجوزني وانا لسه قطة صغيرة، كان سني 16 سنة. قرب قرب كمان يا عبدو. نعم قرب ومستعان. ها فاهم يا عبدو. ياه دي الأوضة منظمة بشكل. ايوه لما فتش في مكتبي القديم اللي اديتهوله. ايه ده؟ الانسان يسهر في بوتقة التجربة، واذا خرج الانسان من التجربة اكثر صلابة فقد ازدادت معرفته بالحياة بالواقع، ويمكنه بعد ذلك ان يصنع قدره بيديه. فالكارثة التي لا تتسبب في قتلي تزيدني قوة. عماد عبد الحميد، عماد عبد الحميد، عماد عبد الحميد. آه هو الكاتب القصصي اللي بيدور عليه البوليس. لأنسة ليلى تعرفت عليا، يبقى ماليش وقت هنا، لازم أهرب. أستاذ عماد ما تخافش يا أستاذ عماد، أنا مش هبلغ البوليس، ده أنا معجبة بيك قوي. أنا كمان معجب بيك يا ست ليلى. ست ليلى؟ أنسة ليلى. أنسة ليلى، أنت وردة في وسط شوك، كل اللي حواليك شوك، وعدين أنك تقاوم الطيار اللي حواليك وتصمد للنهاية. أوعدك يا أستاذ عماد، أوعدك. ربنا يوفقك يا ليلى. خلاص ماشي، مع السلامة يا أستاذ عماد. عماد عماد. خالي رشدي، إيه اللي عرفك أن أنا هنا؟ ليه يا ابني؟ ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ أرجوك يا خالي سيبني واجه مصيري. لكن أنت مش بتقول أنك بريء؟ أيوة أنا بريء. يبقى هروبك ده مش في صالحك أبدا يا ابني. اسمع، أنت لازم تسلم نفسك يا عماد، وتأكد أن العدالة هتاخد بجراها. أنا خايف أتظلم يا خالي. ما تخافش، أنا مش هتخلى عنك أبدا، وهقف جنبك ان شاء الله. انا اطالب ببراءة موكلي من التهمة المنسوبة الي. النيابة تطالب باقصى العقوبة ليكون عبرة لغيره ممن ابتسمت حولهم الحياة ولكنهم ابوا الا ان يسيروا في طريق الشيطان. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم. انت بريء حبس القاضي. ايه ده، انت مين؟ انا ام. عايزه تقولي ايه؟ ابني بريء. امال مين اللي قاتل؟ ابني هو القاتل. بريء. وضحي اللي انت عاوزه تقوليه. من 30 سنة ولدت ولدين توأمين، عماد وعلي. علي كان سنه حوالي 4 سنين، اخدته معايا مره في السوق تهمني، دورت عليه انا والمرحوم ابوه، سالنا في جميع الاماكن والمستشفيات واقسام البوليس، اجرنا منادي نادي في الطرق والشوارع والحواري، مفيش فايده. وبعدين يأسنا بعد كده، لكن ابوه مات حزين عليه، وانا اخدت عماد وعزلت من الحته دي خالص، واخدت على نفسي عهد اني ما اجيب له السيره علشان الولد ما تعقدش في حياته من الحكايه دي. ومن يومها كرست حياتي وصحتي ووقتي كله لتربية عماد لحد ما ربنا حقق املي فيه. يا اصبري، انا عايز اعترف، انا القاتل. انا تعبت اهو، مفيش فايده. اخويا عماد، سامحني يا اخويا، ما تردش عليا، انا مستحقش حتى توجهلي اي كلمه. سامحني بقلبك يا عماد، سامحني بقلبك يا اخويا. حكمت المحكمة حضريا ببراءة المتهم عماد عبد الحميد والقبض على المتهم علي عبد الحميد. الحمد لله، انت تعبت كتير وصبرت كتير وتعذبت كتير، لكن